يا رب جودك في الخلائق قد هما، علمتنا في الكون ما لم نعلما. مهما اكفر الليل واحتلك الدجى، فمعي نجودك يا كريم تبسما. لا شيء يحصي في الوجود بنعمة، أغدقت كالغيث فينا منعما. يا حافظ القرآن طبت مكرما، وحفظت من شر الأنام مسلما. فالقلب يهفو بالتلاوة مطربا، أسمع بصوتك تاليا مترنما. شنف مسامعنا بترتيل ند، فالقلب من حلك الظلام تجهما. هو نور ربي للظلام مبدد، يحمي الأنام عن الغواية والعمى. هو رحمة في القلب دون قساوة، فبه سيهدي الله عبدا مجرما. أنعم بسير من اكتفى بطريقه، في جنة الفردوس صار منعما. فالغيث ينزل قطره في ربوة، ويسح أيضا في الفلات معمما. أثلج صدورا قد تمادى غيها، فالروح تصعد بالتلاوة للسماء. فالروح تصعد بالتلاوة للسماء، كالشمس في كبد السماء وضوها. شمل البرية ثم سار ميمما. تعلو بصوتك تاليا متجملا، والطير أوّب معك ثم ترنما. املأ وفاضك في الحياة بطاعة، لتصير من فوق الملا متسنما. يا حافظ القرآن تلك وصيتي، خذها بجد كي تفوز وتغنما. وعلى الرسول فصل ربي دائما، تعداد ما خط المداد وما هما. تعداد ما